أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية تتحدث عن قضية مهمة جدا في حياة الإنسان، هي قضية التوبة والرجوع إلى الله. الإنسان إنما يبدأ قصة حياته الفعلية مباشرة بعد التوبة، وهذا يعني بأن حياته الأولى كانت في سياق الضياع، كان ضائعا بالفعل. آدم عليه السلام نزل من الجنة من السماء إلى الأرض، عاش قبل أن يتلقى هذه الكلمات سنين طويلة، مئات السنين كما قال المفسرون، عاشها في حالة من التيه والضياع، لم يكن يعرف أين يذهب، لم يكن يعرف ما يفعل، كيف يعبد الله، كيف يرجع إليه، كان تائها، كان مسكينا، كان ضائعا، كل وقته كان ينوح ويبكي، يبحث عن الطريق الموصلة إلى الله، إلى أن جاء الوقت وحان الموعد فجاءت الكلمات من الله. فتلقى آدم من ربه كلمات. التلقي قضية عميقة جدا، أكثر من مجرد السماع. قد يسمع الإنسان القرآن لكن هل يتلقاه بالفعل؟ أن يتلقى الإنسان القرآن أن يكون مستعدا كامل الجهوزية لكي ينفذ أوامره، لكي يمشي على طريقه وعلى نهجه ومنهاجه. تلقى آدم القرآن الكريم بكلمات، تلقى آدم وحي الله بكلمات، تلقى نور الله بكلمات. هذه الكلمات بالفعل كانت موحية ومعبرة لحقيقة التحول الذي سيحصل لآدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، يوم يولد الإنسان إنما هو يوم يعرف الله عز وجل، هو عمره الحقيقي، عمره النوراني الذي يعرف فيه الإنسان قيمة نفسه. عندما يتوب إلى الله يعرف حقيقة وجوده. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي.